أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس، نلتقي بشكل كان غن وصل أولنا في مناسك العمرة، العمرة فقط، مناسك العمرة. قد أحرمنا ليلة الاثنين، نودى منسك الإحرام، نبين باللي الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو اللباس، ذلك يسمى لباس الإحرام. أما الإحرام دنية غتاويد باللي أتوديد العمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله، وتلبي حتى تصل إلى مكة، ثم تدخل المسجد الحرام وأتقبل نغتر قبد أستقبل بيت الله الحرام عند الكعبة. وهناك دعاء قد قلناه، وإن شاء الله كل سجن الله يحافظ في الإحرام لم يرتكب شيئا من ممنوعات الإحرام. أن وصل أولنا ليستقبلنا الطواف، وهو الركن الثاني. الركن الأول هو الإحرام، الإحرام، نية الإحرام. الركن الثاني هو الطواف، الطواف بالبيت سبعة أشواط كاملة. أن نبدأ من الحجر الأسود وننتهي في الحجر الأسود. الكعبة تكون من جهتك اليسرى، كتفتشا ظلمات، الدورد عكس عقارب الساعة، وفيه حكمة ازدعت نبيين في كتل وقت. إذن الطوفض سبعة أشواط، التبديد من ركن الحجر، الدورد في الكعبة، التوشد الكتفتشا ظلمات، الكتف النماز ظلمات، التوشد إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، هذا الكعبة للطوفض سبعة أشواط، التبديل من ركن الحجر وتنتهي في ركن الحجر. التنويد قبل التبديل، التنويد طبعا إنما الأعمال بالنيات، التنويد واللي أتودي سبعة أشواط للعمرة، سبعة أشواط طواف العمرة، بسم الله أطوف طواف العمرة، بسم الله الله أكبر، لا بد من التكبير، بسم الله الله أكبر، قبل ركن الحجر وتشير إليه بيدك اليمنى، طبعا واش قرا تقبل لأنه يصعب وقد يستحيل، واش قرا تصد الطلحي سوفوس شفوسا لأنه يصعب، إذا تشير إليه بيدك اليمنى. ثم ولا تنجم الطلحي الديس والضحى حديث في العمرة، في عمرة الدخول ميمي، لأنها ثلاث شهور سرحت معطرة، والمحرم يمنع من العطر، يمنع من الرائحة الطيبة، الكعبة قالت لا مطلية بالروائح، خاصة ركن اليمان، ركن الحجر وركن اليماني، إن النو تومسح توصان، يعني ركن اليماني تومسح سفوسا فوسي سجناغ الوداي، أما ركن الحجر يقبل أنه يلمس باليد وتقبل اليد، وإنما لأن الزحمة وتنجمت، ثم لشرس الروائح تشير إليه من بعيد بيدك اليمنى، تمزورت بسم الله الله أكبر، تدنتين الله أكبر، كل ما تودني أتكبر الله أكبر، الله أكبر إيمانا بك، إن اللهم إني أسألك إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنتك وسنة نبيك سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وتشرع في الطواف تطوفي لمارو وأنت تذكر الله، وهو السسمت وهو تقصرت وهو تتفد كاميرا وهو يعني تزنت سويري تشن الطواف إلى يمدو تشالج لحبيبنا تغروم أنه تجد فيسبوك تركبين قاع ميدان وسيخساش وسيغيس. أنت تذكر الله وتسبح وتوحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أن بقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تعزمة القرآن، الذكر ربي، أتزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو بخير الدنيا والآخرة. الربات تقتصر على الدنيا، يا ربي وش التروى، يا ربي وش ليت لي، يا ربي كذا، يا ربي كذا، نعم، وإنما تدعو قبل ذلك وأهم من ذلك لخرتش ما يتي تزويد الديس لما نغط زويد، دعو ربي الله أشي قبل يغفرات جات من المقبولين ومن المغفورين ومن المتقين ومن الذين يسكنون الجنان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تستغفر تتوب إلى ربي من جميع الذنوب والخطايا ومن تقصير في حق الله ومن تقصير في مع الوالدين مع طروة مع الزوجة مع الجيران مع الأرحام. إذن تذكر النعيم إلى يشاش يعني جلبالك النعيم إلى يشاش ربي تفضل بها عليك لا تعد ولا تحصى. يعني أي دعاء وتتف الكتاب، الكتاب تحد يفهم العربية ده وحدي وليحفظ ضحفظ وبرك معليش أحسن تتف الكتاب باش كده تونجي متسيس باش كل غلق ولي غفل تحبت تيقن حد لا يفهمه لا يفقاه ما في الكتاب لا يعزم وبرك إيش أصل معنا أبدا. لا يجيب الله دعوة لاهن غافل من غافل لاهن، يعني حد غافل يقارب السيون يقاس ربي وشيل وشيل يسمتل يقاس وشيل. فلهذا ربي يخلق جميع اللغات، كل اللغات يخلق من ربي سبحانه وتعالى. سيولة سلوختك سيولة سلوختك سيولة سلوخت النم، اطلب ربي استمزاب سلوخت النم درجة سواني تفهمت سواني تسند. ربي سميع عليم، انت يخلق اللغات جميعا ويفهمها، إذن اطلب ربي بما تفهمه انت اولا بشكر ربي اش يجاب دعوتك. اللهم اني اعوذ بي من الشك والشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق. ادعي اللهم اني اسالك الراحه عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنه والنجاه من العذاب مثلا. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لم تبور، وارزقنا نضرة وسرورا يا عزيز يا غفور. أبت العمر تنتش تتذكر دمه، أبت نحد ويدنا الذكر ديسمس في أول الأمر ولا في الأدعياء الذكر ديسمس أحسن دبابة شدمان ماشي الاسم الحدني لا تيودز الحج سنة العمر. اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر مثلا. بين الركن اليماني وركن الحجر من السنة التدعو لقن دعاء دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مدام تلتجور تتقارت مرة مرتين ثلاثة عشرة على حسب الغشي، على حسب اللي تقرب دغ الكعبة نط بعد ما دمت تبعدت ما دمتين منه وتتشال باش كتقطعت من ركن اليماني إلى ركن الحجر تتقر دموني. بعد الانتهاء سبعة أشواط تبدأ من الشوط تبدأ الشوط الأول من ركن اليم من ركن الحجر وتنتهي في ركن الحجر، هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة الطاود سبعة والغلط والرني والسموكوز والرني والسموكوز. اتقن احسبك تجيك الوسيلة الى تحسب السيس بالصور والقصار، كل شوطة تعزم سيكت الصورة مثلا تبين صورة القصار انه قل الحساب اللي انت بعد نشرح حسب السيس ميدا غرش كتب ورقت في الجيبة تبيت تخرج السيس الطرف تخرج كل طوفة تخرج السيس قل الطرف كل دورة سبعة اشواط ابت تشكل التبنيد على اليقين. هذا يمكن باب استضعاف، هذا يمكن هذا يغفل يتوزال غاشي مثلا تفقته ونجمتس يحسب يمكن يدوضع نص هذا يغلط. هذا يبنى على اليقين انتظر للطول أو السنة خمسة نص ستة خمسة بنا في خمسة أتكمل ازدي أخسم وسن ثلاثة نوض ربعة ثلاثة كم نزدي ربعة اش كتعود سبعة. إذن تبني على اليقين. أبتا انتقض وضوءك تبدد وتعود الوضوء تعود سيبدا وتحاول ثلاثة انتقض وضوءك تعود الوضوء تكمل ربعة. لا هن زالت تزالت ظهر زالت ثلاثة ركعات انتقض وضوءك تعود الوضوء تزال ربعة ركعات وهي قتوت قيم ديك قيم سن تبارك الله كتخاتي. إلا أن ظلت سبحان الله كذلك إلا إذا انتقض وضوءك ثلاثة نتشرى القيء والقلس والخدش. يقول أحد يقايا يرد المعاش أن القلس يقول ما عندي قراص عندي مرجاز أنه يقول خدش يخبش يقول إذا منه مخفيف عنده خدش وهو يدي عودي الوضوء يبنى. ما معنى يبنى؟ أدي كمل السات يجو خمسة يصار صمو أدي عودي الوضوء يكمل سن يجو ثلاثة انتقض وضوه بها بإحدى هذه الثلاث إذا حيقن حد استخاتمتني قن حد يخدش نخسوى الشار نودارني قن مثلا يخفشت يفعنا زمو يقن دم خفيفا هوني ينتقض وضوه أدي توا أدي وض أني أدي عود الوضوء يبنى فاني يجو فاني دقيمن أدي بنا يكمل أني دقيمن. بعد الانتهاء من الطواف تزال ركعتي الطواف ركعتي الطواف في خلف مقام إبراهيم عند ود الصل وإنما منشين ينطر الحجر الأسود واستنجمد واستوضد كذلك كذلك خلف مقام إبراهيم الغاشي إرجاز تيزنان خلضا حد يحفظ حد حد يصرف تبجنان حد. والعلماء يقولون الحرم كله مقام الحرم كله مقام من التوسيد زلط خاصة وتما تمطط خاصة تمطط عن يتحفظ في الشرف زي ما الكرامة الدين الاخلاقس العفتس الحياس والتخلط ما نسمع يرجزن أتبعد بعيد خطرت ود مسلم كشوف لما معتمرة إلا من إحرام المرأة من وجهها وكفيها أتزال ركعتين وهو يزم تكون مقام إبراهيم ولا تفر ولا تستمد ستيرجزن ولا بين الرجال لا بين الرجال ولا أمام الرجال تنتحيك الحومت وراء الرجال الظل ركعتين خفيفتين سورة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون سورة الكافرون في السنة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد تشلتي قتوه ثلاث مرات قل هو الله أحد. إذن ركعتين قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد تحية السلام عليكم التدعو الدعاء تقصد دعاء ديما مثلا بعد غتقضي الطواف تزويد الى الملتزم الملتزم ماني ديوسو جار الحجر الاسود تورت مكه تورت الكعبه تورت الكعبه كاع ماشي تورت الكعبه الحجر الاسود كاع يسمى الملتزم تقول مع ميد اللصقن دي سن ادمار نسن دو عداس نسن لصقنين الكعبه يفاس نصنام الجنه لندعونا نتغرت نذكر ندوب نسن لنتوبان. كذلك يصعب الوصول إلى ذلك المكان إلا تزيد احتكاك كذا وكذا فلهذا كذلك من بعيد روح بدأ ملداد من تورت وبين الحجر بدلني سبعيد تدعود لخير الدنيا والآخرة وسيلة وصاية والتتا من وصاك بالوالدين الأرحام أي إنسان باب الحجة باب العمرة إلى يوجد يعني تتويز الحجة تقين حد تتيد في ذلك المقام أسن تدعود يواسي وصاياك دعاء الدنيا والآخرة ديما الآخرة أولى الدنيا والآخرة لأن الحج يروسي البعث يروسي الحشر يروسي يوم الحساب يروسي تمتنت. فلهذا لا تنسى المرضى وصالح موت المسلمين يواسي وصاياك من المؤمنين والمؤمنات دعوا ياسم بالخير تدعو دي الوطن بالأمن والسلامة والحفظ لوطنك العزيز. بعد توفي بعد صلاة ركعتي الطواف بعد بدي تشمارو في الملتزم إن شاء الله أتزود تسود زمزم أما زمزم أتنصحى توتيك وتستماك والسنة ما يسمض لنعرقل لأن ما تخزون السعي بين الصفا والمراد لا قلاص يعني ديسكليماتيزور يقوى لحد أصمد يغلب فلهذا هذه سو لي غورد لانديني لي غورد يعني تي خوبه يومان بلاستيك نيلو دي سي امان يحمان دي سما يسمض ما تتلج فمان يحمان غنيف ابا توا تخلطت تحت سو دما يسمض طول خاطي يعني تزورت لي ماتش ابا تاتو في تخص بالجلود ما شايفاس انت مو سير دود ما تسير دي غايل ايغال انت دو بي زاموني غال ماتش خلاص وتدعو كذلك لان زمزم لما شرب له زمزم يواني التواوسة يتواوسة يتواوسة للصحة للشفاء لسعة الرزق للمال للأولاد لأي شيء لزوال مرض غرشق المرض زمزم لما شرب له التسود بنية الشفاء بنية العلم بنية الهداية الشتار واش مثلا بنية بنية الصحة تتضلع مما تتضلع التسود يعني اوه مثلا الفنجالي قلنا الكاسيق يقن سن شارد خمسة تتضلع يعني تشارد عدي سوى عيس وما تخوات شارع يغلب خاطر بعض ذات تهرول يمكن تنجمد أهرول بين بين العالمين اسم السين تغايت عاد عدي ستاشب وتترار سوى ما المهم يعني تسود ده واحد يبرك اللهم إن بساعات سود الدعاء اللهم إني أسألك إيمانا تاما ويقينا ثابتا ودينا قيبا قيما وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء لنا خلاص هتزولي مارو باش كتسعيد بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة التنين أبدأ بما بدأ الله بها تود نيت زار كل عمل خلا من نية فهو باطل لابد التود نيت هو كزود غارغ ديني مدن تغازود غارغ معاسم خاطي اللهم إني نويت السعي بين الصفا والمروة سعي عمرة تود العمرة العمرة التسعيد وأن الطواف تشترط فيه الطهارة أما السعي بين الصفا والمروة لا تشترط به الطهارة خلاص تزول ركعتي الطواف ركعتي الطواف انتقض وضوءك خلاص كمل مني السعي بين الصفا والمروة حتى المرأة تطوف لا يصح لها الطواف وهي حائض تشترط فيه الطهارة النفاس أما السعي لا بس لو أن تصور إلا بتقضى الطواف تقضى تزلت ركعتين يعني أصاب هدم الحيض خلاص تكمل من تسعى بين الصفا والمروة لا تشترط فيها الطهارة وإنما تعزم القرآن تذكر الله أسبح وحمد الدعاء يعني أي دعاء إلا قراءة القرآن إذن السعي بين الصفا والمروة أتين أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله باب ربي يبدأ سي الصفا تخشت بدي الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله إذن فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أتبدل في الصفا وتستقبل القبلة استقلت فري استقبلت المروة نفيدي اسم السيامون تستقبل الكعبة تتبين أن جهة الكعبة بتشولي تركب الكعبة تتسلمي أنت سر الطامور تعين تبين أنت الكعبة ما تمشي الجهة لا أتشمر دي فاسن تدعود أول ما تدعو تكبير أتكبرت سبع مرات أتكبرت لا إله إلا الله الحول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تزال سنبي اللهم صل على محمد وإلى آخره وتدعو بما تريد بما تشاء من الكتابة بتتفهمت استبجنات شطوم زابد اللوغت تشبت وتفهم التيران العربية وليزم تعزمس الكتاب منشين أنه في الطواف نيني في السعي كيف إذن تكبر سبعا الله أكبر فأقضات الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونحن مخلصون له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله مجرو لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد إلى آخره. اللهم استعملنا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملة الإسلام، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتحفظ يعني مثلا زحمة أغلب وليزمة تقعيب السنة، وإنما أغاني في تزورة عمر يعني باب السنة تعيد الهمس من ما تقضى لا يبدأ لا يتمعال تلقى ما تقضى لا، وتعيد ممن يقول في صلاته أريحنا بها أريحنا منها أريحنا منها، لا تكون ممن يقول أريحنا بها أريحنا بها أو منها، يعني أريحنا فيها ريحان ضيس النفس راحتنا. كذلك الطواف والقرم ما تقدر يتمعلت السعي كيف كيف، خاصة السعي في مسافة طويلة هذه ممكن تقل قد ماذا بك تمعلت تبديد ماذا بك تجد الساعة ماذا بك تجد الساعة ماذا بك كذا الغرضتش واحدة واحدة يجري كتقت من يوم تغاري تلي باين الدعاء تفكر تقعينيت تسبيح الذكر تكبير تهليل تجد أموني في الصفاء أتزوي دي مروة توتيد من الصفاء جبل صغير هو القنجرة تطلعي تم التبزند أتوتيد جرد عادي ولسانك رطبا بذكر الله. اللهم اجعل هذا السعي كفارة لكل سعي كرهته مني، إن اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل مشي كرهته مني. يا ربي جون تشريوك جورو تكفارتني قلت تجري تجري تشتمت زوالي قون شان تشتم قون شان الغناء نون الرقص نون الموجون نون شان تشتم يا ربي جون وان تجري تكفارتني تجري تيني لن تشتمين. وهكذا وتدعو وتقرأ القرآن وتصلي على النبي أن تجد في الطواف كملت ديني التوضد بين العالمين تو العالمين بالعرض ما ولم بالطول دو دال خضر دال خضر داجر اللهم بطيج ضرار يعني يمكن يكتلسك دي قلت المهم طاج ضرارت أي المسافة النية تهرول دي سيه الرجل طمطوت التجر عادي لشاش الهرولة بين العالمين سيو بدا علاق نقع تشري ديكت أما درجة زي الجر عادي أضيع وض بين العلامتين الاتداليين أدي غار أدي هرول هذا عادي التهرول ما نشي تجورنا من أصحاب الخدمة الوطنية أصحاب كشافة يعني أمو التهرول يعني تشمرنا إذا نص السمرت يعني دوني الهرولة أو التغارت وإنما أدي خفضار يهزي منس أدي يهزي منس خلاص الهرولة شتي تقارد ربي غفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهدنا الصراط الأقوم إنك أنت الله الأعز الأكرم حتى ودعايا وزن الوزن نهندسني الهرولة ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهدنا الصراط الأقوم إنك أنت الأعز وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. اللهم جنبنا النار ولا تخزنا يوم الدين، اللهم جنبنا النار ولا تخزنا يوم الدين. بعد ذلك صادق ذات الضوء الأخضر من إلى ذات الضوء الأخضر راح يتغارد صادق ذات يجرتك عادي تليل واحدة خلاص لم عاش العائلة السجم لاش تلحق إنه تخجر غيب العقل أش تلحق أتجر مع بعض سواني دقيما من السعي بين الصفا والمروة طم تطو التهرو التي جر عادي. كذلك ذكر ربي تواضد في المروة المروة دي قل الجبل يقابل ذلك الجبل اللي بعيد يمكن وترقبت صاتي في الصفا ويبعد وترقبت خاصة ما تحد تشوف سلعة ساتاوض بين العالمين دينا جديبين بالسيا يتبين التاوض الديسي تقول ميد الدور أنا إن كان يعني يبين هذا بمسوا يجمد يعني هذا يحسب ده واحد يبقى كده بس يحسب خطر أغلى الدين يعر أغلى الدين ما ساعات غلطت هو الطواف غلطت الشوتيجن هي ساعات غلطت سن خطر بالقر دي جر دي السبعة تبدي الصفا ينتهي في المروة ساعات جر الصفا غل المروة واحد ساعات دوج المروة غل الصفا زوج ساعات غلطت الزوج سن مع بعض ساعات قد من الصفا إلى المروة ثلاثة ساعات تاس المروة للصفا أربعة هاتين داوي السن أو السن اثنين نضربعة وتقال أو السن ثلاثة نضربعة خاطي الدول للصفا أو السن دلوال فايسن نضربعة صار زويد المروة وسن 2005 نوت 2007 دم جاروية نص دايليجن عمون يحط الدنيا سن مع بعض بتاعك حد يغلط هل يغلط سن مع بعض فلهذا دي حسب ده وحدي سبعة قشوات وصار تعود في المروة الضرد تعود تقل الجهة الصفا خاطر الكعبة الجهة الصفا التدعود سوني تود دعود تود تكبر تكبير صلاة على النبي الأدعية الاستغفار والتمعالات والقلاق الغرضات تجي الساعة أو ساعتين أو ثلاثة تتوديد العمر تلف أنبتة تلفي صلاة تؤديها بخشوع وتحسيد بالراحة بالإطمئنان أنك ربي السوداش تودي داون العمر إلا يغلب ميت نتمنى نضاو نولي ويد نشتي السوداش ربي بالعقل وحدة لكان غير وني مارو في المروة في السبعة كان قد عندول قد عندول في السبعة في السبعة ديني أتكمل الدعاء الأخير تدعو أتوتط أتوتط أش دي قيموني ذا الركن في ثلاثة الركن في ثلاثة لنا الإحرام لنا الطواف في ثلاثة السعي مارا ندس الواجبات والتبع على تبع نقل على التونية تستقبلها دي مارو من الواجبات دبتا الواجبات الحلق أو التقصير الحلق أو التقصير معنى تسجل فقع سلموسي أن صلاة دوزة تقصر نمر زوج نمر ثلاثة نمر شي تقصد أتسمون قصد زاوت شقاع أنت بجنات شو تكرد ثلاثة نزفن سجيات تفويسة ثلاثة نزفن سجيات أظلمة ديقن سوى مس أنت بجنات نصفر أنت بجنات توميت أنت جنام وانت خاطي دامو الحلق دي تسجل فقع سلموسي التقصير الصمد ياز قاع أموني قاع تبجنا أنه غير ما لا تندز أحسن التسيس هاي ندود العمر تش تقضى العمر تش تقضى في خطر نذكر العمر النبي خطوة خطوة كسيت فضيس هي الواجبات معاس مثلا صلاة وركعتي الطواف من الواجبات وهو من الأركان الأركان الإحرام ضد الطواف ضد السعي بارك ثلاثة يندير ضد الأركان الواجبات مارو الإحرام من الميقات تتبع عند واحد ما يجلس جميني كيفاش الإحرام ساعات الركن ساعات الواجبات خاطي الإحرام كنية الدخول في النسك من الأركان أما دوقون نسمورا أن شاني قلون شاني باين وني الميقات وني من الواجبات معناه الركن أبتا ترك ديقن الركن لا تصح عمرتك صحابة الترك الدقين الواجب يجبروا بدم مثلا تغفلت تنيد الكاري غضر شيء ضص قد عام في الميقات والتويد الخبر قاع أما سوء أخي كش قاع نقد عيال كان يجري 100 كيلو مثلا غوجان موجون الدول تفر وتنجب للدول دي يمكن الكار وش يسمح تغط الجاد أش تلزم أش يلزم وفريج شد تجبروا بدم الواجبات تجبروا بدم يزمت تجد أبل تجد أش يلزم وفريج أش يلزم دم يعني دون معناه الفرق جار الركن للواجب الركن والتجيد لا عمرة لك الواجب يزمى التجيد وتمسخاتي لي وكيف كيف خاطي تسهيد والتجيد تغلط النشرة يجبروا في دم صلاة وركعتين خلف مقام إبراهيم من الواجبات ومن الأركان يزمى تزلط والتزلط تجبروا في دم مثلا كذلك الحلق أو التقصير من الواجبات لازم تحلق نقط قصر ساعات تم العمر تج أبتة تتيد قد يسمو راش كلش تتيد يا يلزمو كدم إلى آخره يتما الفرق خصهم بين الفرق فقط بين الأركان والواجبات الأركان إذا تخليت عن ركنين لا عمرة لك وإذا سهوت سهوت تغلط وتسين تتيد يقن الواجب هذا الواجب يجبر بدم عند الإحرام من الميقات عند ركعتي الطواف عند الحلق أو التقصير عند طواف الوداع تود العمرة والحج تود العمرة الحج خلاص يبدا تقيم دينا لا قضايا بعد تجد الحج تصف أتزويد يقول حد يزوى رمضان يزوى المولود يزوى رجب يزوى شعبان باش كان يود العمرة انتهى من العمرة خصد يدير الغلوغ لان الوطنس يطوف طواف الوداع واجب الرسول صلى الله عليه وسلم اننا يقول حد باش كادي يدول هذه فوق لابد لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذه طواف الزر بعد ذلك وداع غير طواف القدوم طواف الوداع ست وست تبدي الطواف كأنك حييت وسلمت على الكعبة وعندما تنصرف تسلم طواف أتبقي على خير أتمنى إلا لا يكون آخر عهدك بها زادوا إن شاء الله مرة مرتين ثلاثة باش كتودي لهم عمرت مرة أخرى. إذن إنه نسمز الواجبات سيك أذكر أننا من الواجبات الإحرام من الميقات صلاة ركعتي الطواف كذلك الهرولة بين العالمين من الواجبات أرجاز إذا ما ديها هرول طم تطخطي أرجاز التولي هرول إما ديد ولدي هرول إما أديك دعم من تولي السين قاعد دخضاء يجبروا بيدم الهرولة عندي إنه ديس خمسة الإحرام من الميقات صلاة ركعتي الطواف الهرولة بين العالمين للرجل الحلق أو التقصير للرجل والقص للمرأة طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت للرجل والمرأة سنين إلا الحائض الحائض يسمح لها وتعذر من طواف ولا شيء عليها طواف الوداع خصت الولتمدين تسنت لها تلا حائض ولا يصح الطواف إلا بطهر إلا بطهارة خلاص تزوتوني. كذلك في التقصير تقصير المرأة لا تقص شعرها كله وتتس الجفاء وتقصر قاعد ساتوندوز ما جسني غنطري ورجاز انت تجمع زاوس تكرد سبعتين يعني 4-5 سنتيمتر سو زاوس تقبيك تمسلم تنقل ورجاز نحن حروم ستكرد العرض نصني دوضان كت 4-5 سنتيمتر وتتسجل فاسول كاتيز دال على مبتلات سكرات نوزاو انكر نوزاو تقليد الاعمى رقبنت تفسيدي انت شتي من تتسنزاو كرد نوزاو نصنت تعجبت انت رقبنت الافلام المذيعه دي تشايني خصها تكون انت اثنين انت لان كرد نوزاو نصنت لن تغير انت خلق الله كان في الماضي زينه المراه من شعرها يا حصات هناك اشعار يعني شعر سواء فوزاون تمطو تبرشان داش دراد ازعلوك السولي عادي مارد العكس انكادس كوب غارسون يعني لا كوب نطفلي لا تفرق بين الذكر والأنثى ربنا ليس الذكر كالأنثى ذكر ديك أنثى ديك هو كيف كيف. إذن شاد بإذن الله لكان قضاء انتم العمرة أتقيم دمار وتقعد عدلت الدارت مثلا تغتسل بعد تستدي الجفاء بعد تستدي سموع الإحرامين الفوطاتن يبدأ تقيم سيسن تقيم سيسن هو إزمت أن تستدى إني دي سموع تقطوع بكري تقلنتن الرداء والإزار يعني هو الإحرام وبرك خاطي لباس الإحرام نعم فإنما تستطع تقيم سيسن تقيم سيسن تغتسل وترتدي ملابسك العادية دول دوغلاني خلاص يعني العادية أما تغدس شبر تجرسا والشاشي تشلعش لأن لا تشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة لا رجاز لا تمطط يقضى الطواف يقضى صلاة ركعتين انتقض وضوءه الرزوان يسعى بين الصفا والمروة بدون إعادة الوضوء تعود وضوء وحده نعم وإنما معناه أوه شرط أوه الطواف لا يصح إلا بطهارة ووضوء أما السعي يصح بدون وضوء إذن لا تشترط الطهارة ولا الوضوء كذلك الساعي لا يقطع السعي إلا للضرورة غير سبعة أشواط تنتودي كاع مع بعض أنا أربعة نزلت أنا أربعة نجرت زلان ثلاثة نسمسين سنة الفجر إلا للضرورة يكون حد عاجز داو السار يعيا يرخى يعني مثلا كل سنة الدورات بين صفا يعني كل ما يجرب سكي يريح معليش بصح يكون حد دم يقصر يريح لا أنغلي صلاة الجماعة تتوفيت لتسعيد كان صول في السعي وحتى الطواف ولا الطواف تتوفيت نتسعيد يقام تزاليت هو صار يدن كملا من ولت بدا يقام تزاليت يا مانيت اللي ديا ايوا كبر تزعني او يدن يتكبر تزالد مع الجماعات سواء في الطواف انه في السعي اذن يقطع السعي والطواف لاجل صلاة الجماعة السعي يطلع يعني كذلك لاجل العجز والتعب يقين حد دو السعر مشار كذلك إرجاز ديالي يصعد ديالي في الصفاء يكمل ديالي في المروة، أما التمطط لا يجب عليها بتتولي مع ورجز ما عليه شبته تدور الدوريا من أصل الصفاء ومن أصل المروة سودية والتيلي، لأن المرأة مأمورة بالستر، مأمورة بالستر سغتالي لجنة معناتها تبرز للظهر للظهر مدا التقبن مدا ساعات عطوات سوداء يعني أقل توديكت تمطط والتسع والتهرول بين العالمين ميمي، لأنه مظنة للكشف والمرأة مأمورة بالستر ساعات ساعات تغار دي مكان سوداء حولي سوداء سوداء يعني الحجابس دي مكان تنكشف دي مكان دي باين ضارس يعني الساقس، كذلك تشمر الصوتس في في التلبية والدعاء والتكبير ساعات بلك طائفة يصير جاز تسدنا يصير جاز يطلق ناس يطلق ناس الأدعية الأذكار نتعود نير جاز تسدنا بصوت مرتفع، لا يا أخي لا يا أختي خاطي أرجاز اللي شمر الصوت شمي تسمع نفسك تسلد من برك من شغل تسلد شمر الصوت ما شغل تسلد فقط هو ما شغل تسلد نواسي اللي معام ديني دين حروم دواسي هو دان حروم واسي اللي وزد معام دواسي دواسي معام قاع لا تشمر الصوت النم. إذن هامي ديما تمطط مأمورة بالستر منشين النا في حصة تمطط خلتزلي تستير جازن والتزلي معير جازن صلاة المرأة خلف الرجال صفا جار وقعد زال دي استمطط أبتك تمطط زال معي إرجازن تخلط معازن إرجازن تساتس إرجازن في ديسس لا صلاة لها زال تدارت أغانيف الفندق أغانيف انشانس فيس وانشانس أغانيف أغانيفاس أبتا تقصد زال مع الجماعة تضجو في الساعة ساعة وجار ساعتين ساعة ونص قبل الوقت تنتحي تخير يقولون شان يبهاي يقولون شان دوحدي معزول سفر إرجازن دي سيزنا أتبد معاسنا تزام عاسنا تخصمه ما عليش مش باش كتزوالي تدنا تفا نرى قربة دي تدنا تفا هتزال أغلاد هتزال معايا إرجازن خلضا النغوفو كذلك تخصد زال الحرام مش أسلحقس ريح ديني بعد غتزال لض ميد نتفا ونشمي ريح عزم بسي القرآن استغفر روح رقب الكعبة ضال في الكعبة نشكا دي ممكنز الغاشي كتربون ساعة 20 دقيقة أجن ساعة يمكن الغاشية دي ممكن تفقد تعيني تفقد مع بعض زحمة نرجس هين دول بالسن واني لا نادي يمكن اتنيني أنطلب ربي سبحانه وتعالى دي سهل الأمور يوفق توتنا عزمين إن شاء الله الدوين العمر للحجة نسأل الله لهم القبول والتوفيق وغفران الذنوب وكرات وكرات مرة أخرى. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.